صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الماتي رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قوله محظورات هو جمع محظور، والمحظور قوله محظورات هو جمع محظور، والمحظور هو الممنوع. الأصل في اللغة الحظر هو المنع، الحظر هو المنع. وقوله الإحرام هو نية الدخول بالنسك كما سبق، وهو وصف لمن تلبس بهذه النية، وصف لمن تلبس بهذه النية. فمعنى الكلام: باب ما يمنع منه المحرم. قلنا محظورات وصف للإحرام نفسه، إذا قلنا ما يحظر على المحرم فهو المكلف نفسه، فيوجب الإحرام ترك أشياء معينة أو الإحرام يلزم ترك شيء محرم، وهذا هو معنى محظورات الإحرام. وقد انعقد الإجماع على أن للمحرم على أن الإحرام يمنع أشياء محدودة، هذا انعقد الإجماع عليه، أن الإحرام يمنع أشياء محددة ومعروفة، ولكن اختلاف العلم في هذه المحظورات في عدها وفي جنسها، في عددها وفي جنسها كما سيأتي إن شاء الله. وقوله باب محظورات الإحرام هذا شامل للذكر وللأنثى ولكل جنس ممن تلبس بهذا الوصف وهو الإحرام، إلا ما استثني كما سيأتي، وإلا فإن الأصل أن المحظورات هذه شاملة للذكر والأنثى إلا ما يستثنى من ذلك. وهذا الوصف وهذا المسمى وهو محظورات الإحرام هو من إطلاق الفقهاء رحمة الله عليهم، وإلا فإنه ليس اصطلاحا شرعيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يحضر أو محظورات الإحرام كذا، وإنما هو اصطلاح فقهي، اصطلاح للعلماء، وهذا كثير كما سبق معنا في الفقه. قوله وهي تسعة، قوله وهي يعود الضمير على المحظورات، قوله وهي تسعة، قال حلق الشعر. وقد انعقد الإجماع على أن حلق الشعر الرأس محظور من محظورات الإحرام للذكر والأنثى. نقل الإجماع من المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم. قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي وقصته ناقته وكان محرما، فلما وقصته مات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه. قال: ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا. قوله ولا تغطوا رأسه، وقوله نعم على حديث على حلق الرأس وليس على تغطية الرأس، نعم لأن حديث ابن عباس فقط على حلق الرأس على تغطية الرأس، نعم. لكن من أصح الأدلة أيضا حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، عندما جاء كعب للنبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتساقط من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ بك الأذى ما أرى؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو اذبح شاة. دل على أن هذه الكفارة أو الفدية تسمى الفدية أو الكفارة لأجل فعل محظور، نعم لأجل فعل محظور. فحديث فدليل حلق الرأس هو حديث كعب بن عجرة. قوله حلق الشعر سيأتي بعد قليل في هل يؤاخذ على حلق الشعر كله أم على بعضه، سيأتي ما هو الممنوع من هذا. واختلف أهل العلم، المؤلف يقول حلق الشعر ولم يفصل، لم يقل حلق شعر الرأس، نعم. وبعض الحنابلة يقول حلق شعر البدن، هذا يدعي الحنابلة يرون أن المحظور هو حلق الشعر من جميع الرأس، سواء كان مما يشرع حلقه أو نتفه، أو مما سكت الشارع عنه، أو مما حرمه الشارع مطلقا لا تفصيل. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن المحظور على المحرم أن محظور على المحرم هو حلق الشعر كله، سواء كان الرأس أو كان مما من غير الرأس كالأبيق مثلا وكالعانة وغيرهما. القول الثاني في الطعن استدل على هذا بعموم قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم. واستدلوا أيضا بأن إزالة الشعر من الترفه، والمحرم ممنوع من الترفه وممنوع من إزالة التفث وهو الوسخ والشيء الزائد حتى يحل، كما قال الله جل وعلا: تفثهم ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم. فسر ابن عباس التفث هو قص الأظفار ونتف شعار الإبط وحرق العانة وإزالة الأوساخ، هكذا فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى: ثم ليقضوا، هذا ننبه على ما نبهنا عليه كثيرا، وهو أن اللام للأمر تكون ساكنة لا تكون. قال: ثم ليقضوا، ها ثم ليقضوا، ما نكسرها كما هو خطأ شائع عند بعض الناس، يكسر القائل اللام فيقول: ثم ليقضوا، ها تكون هذه لام التعليم. قوله حلق الشعر كذلك، القول الثاني وهو أن الحلق الممنوع هو حلق الرأس فقط، وأما بقية البدن فليس محظور، وهذا هو مذهب ابن حزم الظاهري، واستدل له وطأقال في كتاب المحلى. واستدل على هذا بأن الشريعة إنما جاءت بتحديد الرأس فقط بقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم. وكذلك أن حديث كعب بن عجرة السابق إنما كان في شعر الرأس، ولا شك أن مذهب الجمهور والصواب قطعا، لأن كما قلنا بأن إزالة الشعور إنما هي من الترفه، فإزالة الأبيض وإزالة العانة ونحوهما كلها من باب التزين وإزالة الوسخ، فهي في جملة ممنوع من المحرم. قوله وهي 9، قال حلق الشعر، ثم قال: وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار أي قصها، قلم أظفاره أي قص أظفاره وأزال الزائد منها، هو تقليم بمعنى الإزالة، إلا أنه يختص بما هو زائد، يعني الشيء الزائد أو الشيء الذي يخرج عن المعتاد أو كذا يقال له تقليم وقلم، كما يقال تقليم الشجر أي إزالة الورق الزائد، فهو بمعنى القص. قوله وتقليم الأظفار كذلك، الأظفار جمع ظفر، نعم، أو ظفر بضمتين أو بضمة واحدة. هذه لغتان، هاتان لغتان مشهورتان، وهي الإسكان والضم بضمتين أو بضمة واحدة. وجاء أيضا بكسرة وبكسرتين، وهما رديئتان لكنهما في كتب اللغة ظفر وظفر، هذه المشهورة عندنا الدارجة عندنا ظفر أو لا وظفر، ها؟ وهما حكيتا هاتان اللغتان إلا أنهما رديئتان، والأشهر هو وما جاء في القرآن ظفر وظفر، هاتان اللغتان هما المشهورتان. قال الأظفار جمع ظفر، هكذا جمع الأظفار، فهو كذلك بين يعني جمع الظفر والظفر هو أظفار. وأما أظافر فهذا جمع غير صحيح، وش مدارج عندنا هذا أيضا أظافر، هذا غير صحيح، وإنما الصواب هو أظفار كما قال الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تهمة لا تنفع. فهي أظفار وليست أظافر، هذه لغة رديئة حكاها بعض أهل العلم، لكنها غير موجودة في أكثر كتب، في أكثر كتب اللغة لا يذكرون هذا الجمع، وليس هو أيضا على القياس، ظفر قياسه أظفار هكذا. وأما أظافر فليس لها يعني أصل في أكثر كتب المعاجم واللغة، لا يذكرون مثل هذا الجمع. دافع بعض أهل العلم عن هذا الجمع، لأنه فعلا لما تبحث في بعض، لما تبحث في كتب اللغة لا تجد هذا الجمع، كتب المعاجم لا تجد مثل هذا الجمع. وله جمع آخر وهو أظافير. أظافير عندنا أظافر هذا هو الذي ليس في كتب اللغة، وإنما هو الأظافير، هذه جمع، هذا جمع الجمع، هذا جمع الجمع، يعني جمع أظفار هو أظافير، هذا جمع الجمع. أو هو جمع أيضا أظهور، هذه لغة أظهور، هذا أيضا يصح أن يكون الجمع أظافير. أما أظافر فهي لا تكاد توجد في كتب المعاجم واللغة. فقوله تقليم الأظفار كذلك انعقد الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفار يديه ورجليه. حكى الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهما. ولا يوجد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة لأنه منع المحرم من قص الأظفار. لا يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى المحرم عن قص الأظفار. وأصرح دليل هو حديث ابن عباس السابق في تفسيره لقول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم. فسر التفث هو إزالة الأظفار. واستدلوا ايضا ما رواه مسلم صحيحة من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذن من شعره وظفره. فقالوا ان المحرم ان المضحي يتشبه بمن؟ يتشبه المحرم، ان المضحي الحلال يتشبه بالمحرم، فهو كون المحرم ممنوع من حلق الراس كذلك المضحي منع من حلق الراس، فكذلك هو منع من قص الاظفار، فكذلك المحرم ممنوع من قص الاظفار. وهذا هي المساله الوحيده التي يكون الاصل فيها هو احكام الاصل ان احكام المضحي تاخذ احكام الحج. هنا لا، العكس الادله في القياس. الاصل ان من اراد ان يستدل باحكام المضحي انما يستدل باحكام الحج والهدي. احكام الاضحيه جاءت بها احكام الهدي اكثرها، اكثر الاحكام. هنا لا، لا يوجد عندنا دليل من السنه على منع قصر الاضحى. نعم، ودليلنا هو حكم المضحي، حكم المضحي، فأخذنا منها بالتخريج والقياس. فقالوا أنه لما منع منه المحرم، لما منع منه المضحي، علم أنه من باب الأولى أنه منع منه المحرم. فعندنا دليلان، دليل الإجماع ودليل ابن عباس ودليل القياس. من دليل الإجماع ودليل ابن عباس هذا على أصل، وأما وكذلك عندنا دليل القياس بأن المضحي نوع من أخذ شعره ومن أخذ ظفره. هذا بناء على ثبوت الحديث، بناء على ثبوت الحديث. تعلمون حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها تكلم فيه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ورجح الوقف، رجح أن الحديث موقوف. وحكي أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه تكلم في إسناده. فإذا صح الحديث فهو قياس، وإذا صح كلام الدارقطني فهو موقوف، نعم، على أم سلمة، فيكون حجة من كلام الصحابي رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتقليم الأظفار قلنا أيضا شامل للرجلين واليدين، شامل لهما. خالف في هذه المسألة ابن حزم أيضا، أو الظاهرية ككل، ليس ابن حزم وحده، وإنما الظاهرية خالفوا في هذه المسألة وقالوا إنه ليس من محظورات الإحرام قص الأظفار. ما دليلهم؟ خلال نعم، عدم وجود الدليل. نعم، عدم وجود. قالوا إنكم لم تذكروا دليلا من السنة كما في الرأس، حلق الرأس، هناك دليل من القرآن. هذه ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة. لا شك أن هذا نظر ضعيف ونظر قاصر ولا شك، والصواب ولا شك منهم الجماهير ونقل الإجماع عليه أن المحرم نوع من قص أظفاره، إلا أنه يباح له أن يقص أظفاره إذا انكسر الظفر وأصبح يؤذيه. فإذا انكسر الظفر بأن ضربه شيء فانكسر بعضه، فإنه يجوز المحرم أن يقصه لأنه يؤذي، لأنه يؤذي، ولأن انكسار الظفر هو بمعنى التلف، فهو تلف وانتهى، بخلاف ما هو إذا كان موجودا ثم يزال مع بقائه، هنا التعدي. أما إذا انكسر وأصبح يؤذي وهو كذلك، فإن الظفر إذا كان منكسرا فإنه يتعلق بأي شيء، يتعلق بالإزار ويتعلق بالرداء ويتضايق منه المحرم، فيجوز له أن يتخلص منه ما دام أنه قد انكسر من نفسه بدون تعدل. فإن كان هو من كسره، يعني هو من فرط في كسره ثم انكسر ولكنه لم ينقلع، فهل يزيله أم لا؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه يزيله مع بقاء الإثم، كذا مع بقاء الإثم عليه، لأنه لم تعدى وتجاوز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة، اختلف أهل العلم في حد الشعر المحلوق وفي حد الظفر المقصوص. هل كل شعرة أو شعرتين يكون فيهما الفدية، أو هو خاص بالحلق بالشعر كله أو بإقليم الأظافر كلها؟ اختلف العلم في هذا على أقوال. القول الأول هو مذهب الحنابلة كما ترون أن المناط هو من حلق ثلاثة من الشعر فعليه الدم، فإذا حلق واحد أو اثنتان فليس عليه دم، وإنما الدم والفدية تكون متى تكون الفدية؟ إذا حلق ثلاثة شعرات. والدليل على هذا هو مشهور هذا أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم، فمن حلق ثلاث شعرات أو نتفها فإن عليه الفدية، وأما إذا كانت واحدة أو اثنتين فليس عليه الفدية. روي هذا عن جمع من التابعين أنهم حددوه بثلاث شعرات بناء على أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا هو مشهور مذهب أحمد، وهذا هو مشهور مذهب أحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثاني المسألة أن العدل أنه إذا حلق أربع شعرات، إذا حلق أربع شعرات، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وليس عليها دليل، ليس عليها دليل. والقول الثالث المسألة أنه إذا حلق خمس شعرات، وهذه أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. والقول السادس أو الخامس في المسألة أنه ما أميط به الأذى، يعني متى ما وقع على هذا الوصف أنه أميط به الأذى فإنه يكون عليه الفدية. فالشعرة والشعرتان الثلاث والأربع لا تظهر في الرأس أنه أماط أذن، لكنه إذا كان من رآه قال هذا أماط شعر عنده يعني وترفه بإزالة بعض الشعر فهنا يكون عليه الفدية. هذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعليه فإن عشر شعرات لا تكون بها إماطة أذى، ولا حتى عشرين شعرة لا يكون بها إماطة أذى. القول الخامس والسادس مسألة أن المحظور هو إزالة ربع الرأس، ربع الرأس، فمتى ما أزال ربع الرأس فعليه فدية الأذى. هذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي كما ترون هي اجتهادية. أبو حنيفة رحمه تعالى طرد في هذا الباب مع باب الوضوء، فإن عنده أن أقل ما يقع عليه المسح هو ربع الرأس عند الوضوء. والإمام الشافعي رحمه تعالى عنده أن ما يقع به المسح هو البعض، فعنده البعض من الثلاثة إلى التسعة، فهو عنده أيضا أنه إذا أزال ثلاثا فقد أزال الرأس. مالك رحمه تعالى استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وتعلمون أن الحجامة يلزم منها حلق بعض الرأس، لا يمكن للمحتجم أن يحتجم إلا وأن يحلق بعض رأسه حتى يظهر مكان لشفط الدم، ومعلوم أن شفط الدم لا يكون إلا مع بقعة كبيرة وتكون ظاهرة، يعني كل من رآك يعلم أنك قد أزلت شعرك، يعني لا يمكن للإنسان أن يحتجم نعم ولا يظهر عليه على مكان الحجامة. فهذا الدليل وهو أن الصلاة احتجم وهو محرم استدل بمثل هذه الأدلة، إلا أن الصواب في هذا أن مذهب مالك رحمه تعالى أقعد وأضبط، وهو أن ما يكون فيه إزالة الأذى أنه هو المحظور، وأما حلق الثلاث شعرات أو أربع شعرات أو حتى عشر شعرات لا يحصل به إزالة، وما دام أن الصلاة احتجم وهو محرم هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أزال بعض الشعر، ليس ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. فالصواب هو مذهب مالك رحمه الله تعالى أن المناط هو ما يقع عليه وصف إماطة الأذى. وقوله من حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، قوله فمن حلق انتهينا منها، أو قلم كذلك الأظفار، إذا قلم ثلاثة أظفار فإن عليه الدم، فإذا قلم أصبعا واحدا فليس عليه دم، وإذا قلم أصبعين فليس عليه دم، وإذا قلم ثلاثة أصابع فعليه الدم. وقوله ثلاثة أي الظفر كاملا، فلو أنه قلم بعض الظفر الأصبع الأول وبعض الأصبع الثاني وبعض الأصبع الثالث، فمشروع مذهب أحمد أنه لم يقلم، لا بد أن يكون ظفرا كاملا، هذا هو المشروع مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وقيل بأنه مطلق التقليم، ما دام أخذ من هذا الظفر بعض الشيء، ومن هذا الظفر بعض الشيء، ومن هذا الظفر بعض الشيء، فإنه يعتبر مقلما وعليه الفدية. ولا شك أن الصواب الأول أن المقصود به هو الأصبع كاملا وليس بعض الأصبع. فقوله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. المؤلف رحمه الله تعالى جعل حكم الأظفار حكم الشعر، وهذا محل خلاف. فقيل هو الأول، وقوله من الحنابلة أن حكم الشعر، أن حكم الأظفار حكم الشعر، وهذا هو مذهب الحنابلة، هو مذهب أكثر أهل العلم، ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي ومالك والحنابلة، هذا هو المشهور في مذهب أحمد. والقول الثاني، واستدلوا بنفس الأدلة السابقة، الثلاثة هي أقل الجمع. القول الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بد من تقليم يد كاملة، فإذا قلم أصبعا وأصبعين وثلاثة وأربعة وخمسة فليس عليه فدية، لا بد من تقليم يد كاملة. لماذا؟ قال لأن الترفه يقع باليد الواحدة كاملة. أما إذا قلم أصبعا وأصبعين من يد وأصبع وأصبعين من يد، فإنه لم يقع الترفه في عضو واحد. نعم، لا شك أن هذا غير صواب. الصواب هو منهج الجمهور أن حكم الأظافر حكم الشعر تماما، أن حكم الأظافر أو حكم الأظفار، حكم الأظفار حكم، نعم حكم ما قرب ها؟ راح في النص. شلون؟ راح للنص. أحسنت، نعم صحيح. صحيح كلامه؟ راح للنص؟ ربع رجلين. لا؟ صارت كام؟ صارت ربع، يعني لابد يعني عنده يدان وعنده عنده رجلان، كم صرنا؟ أربعة، فإذا قص يدا كاملة فإنه قص الربع، وعنده أنه لو قص ثلاثة من يد واثنين من يد أنه لم يترفع وليس عليه فدية، لا بد من عضو كامل. إذن هو الصواب ومذهب الجمهور أن حكم الأظفار حكم الشعر. فقوله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، قوله فعليه دم هذا مما لوحظ على المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا؟ ها؟ شو؟ الفدية فيها تخيل. نعم، الفدية فيها تخيل. سمت، هو يقول فعليه دم، وهذا من محظورات الإحرام، والمحظورات يجب فيها ماذا؟ الفدية، كما سيذكر المؤلف، سيعقد فصلا كاملا في الفدية، أليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى جعل الدم هو الواجب، وهذه يعني مشكلة حقيقة حتى في الفتوى، أكثر الناس لما يستفتيك في فعل المحظور فتقول له عليك دم، مع أن عليه ست إطعام ستة مساكين أسهل عليه، أو لا؟ يعني إطعام ستة مساكين أسهل بكثير من من من من الدم. يعني ستة مساكين إن قلنا على أكثر ما قيل أن لكل مسكين نصف صاع، دعونا من المد نصف صاع، والصاع ثلاثة كيلو، نعم، فيكون عليه كيلو نص للشخص الواحد، وستة مساكين كم يصير؟ تسعة، صح؟ تسعة مساكين، الآن الكيسة هم خمسة كيلو، هذه كم؟ أربع ريال، نعم، خمسة كيلو هذه الحين أربع ريال، وإحنا نبي تسعة كيلو فتكون ثمانية ريال مثلاً، سبع ريال، أسهل عليه من ألف ومئتين أو ألف ومية أو ألف. ولهذا ينبغي الإنسان يكون حذرا في مسألة الفتوى حقيقة، ينبغي الإنسان يكون حذرا في مسألة الفتوى، أن يعرف ما هي الواجبات وما هي المحظورات. القاعدة عند الفقهاء أن ترك الأمر فيه الدم. ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، هذا متروك من المأمورات. أما المحظورات هي التي فيها الفدية. فأنت لما تسأل فيقول لك شخص أنا والله تجاوزت الميقات، إيش تقول له؟ أول شيء تفكر هل هو ترك مأمور ولا فعل محظور؟ ترك مأمور، لأن ساعتين محظورات ليست ترك الإحرام من الميقات، وإنما من واجبات الإحرام من الميقات. فمباشرة لما يقول لك أمر يقول لك تركت الطواف الوداع إذا قلنا بأنه واجب، قلت تركت المبيت، تركت المبيت منى، تركت بعض الجمرات، هذه كلها واجبات، فمباشرة عليه دم من الفقهاء. فإن قال لك حلقت شعري، لبست اللباس، فدية محظورات كل الآن، غطيت رأسي محظورات كذا. فننتبه يعني نسمع كثيرا كثيرا في مسألة الفتوى هذا الخلل العظيم. هذا المؤلف الآن أخطأ، هذا المؤلف الآن أخطأ هذا الخطأ، فيقول فعليه دم، هو الواجب أن يقول عليه فدية. نعم. قوله وأظن أن صاحب الأصل كذلك، أظن أن صاحب الأصل ابن قدامة رحمه الله تعالى هو نقلها بنفسها أنه قال فعليه دم. قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. ثم قال نعم هذا المحظور الأول وهذا المحظور الثاني، ثم انتقل المحظور الثالث. قبل أن ننتقل المحظور الثالث، طيب إذا فعل إذا قلم واحدا أو اثنين أو اثنين هذا ما عليه فدية صح؟ فماذا عليه إذا حلق شعره أو شعرتين من عليه؟ اختلف أهل العلم هل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء. المؤلف سكت عنه صح؟ نعم. قال من حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم ولم يفصل. قول الأول أن عليه مدا سواء شعرة أو شعرتين عليه مد، هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وقيل إن في كل شعرة درهم، إن في كل شعرة درهما، فإذا حلق واحدة فعليه درهم وإذا حلق اثنتين فعليه درهمان. هذه أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وقيل إن في كل شعرة مد، في كل شعرة مد، فالشعرة مد والشعرتان مدان، هذه رواية عن أحمد رحمه الله. القول الثالث أن عليه طعاما، عليه يعني قبضة من طعام بدون تحديد، وهذا هو المشهور مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقول الرابع في مسألة أنه لا ضمان عليه وليس عليه شيء، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله، وهذه هي الصواب، أن الشعرة والشعرتين لا يكون فيهما شيء. على هذا على تخريج المذهب، وإلا ما رجحنا مذهب مالك أنه ما يكون فيه مضة الأذى، فالثلاثة والأربعة ليس فيها شيء. والدليل على هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، احتجمه وهو محرم فأزال الشعر ولم ينقل عنه أنه أطعم أو أنه فعل شيء. نعم. بقينا في مسألة مهمة قبل يعني أيضا، وهي قوله باب محظورات الإحرام، وهذه مسألة المفروض أن نقدمها مباشرة نذكرها قبل أن ننساها. قولنا باب محظورات الإحرام، اختلف أهل العلم هل هذه المحظورات كفارة أو هذه المحظورات ممنوعات مما يترتب عليه الإثم والكفارة. انتبهوا، عندنا كفارة اليمين هي كفارة لكنها ليس عليها إثم، أو لا ليس عليها. فمن حلف ألا يدخل، من حلف ألا يسافر، من حلف ألا يأكل الطعام المعين، من حلف كذا ففعله فعليه عليه إثم، ليس عليه إثم إلا إذا لم يفعل كفارة. واضح؟ إذن الكفارات لا يلزم منها الإثم، وهناك كفارات معها إثم، لا يلزم من قولنا كفارة أن يكون معها إثم. أو أن هذه المحظورات هي محظورات عليها كفارة في الإحرام وليس عليها إثم. جماهير العلم على أنه يأثم، جماهير أهل العلم على أن هذه الكفارات ملازمة للإثم، فمن لبس وهو يعلم أنه محظور ويعلم أن عليه فدية ويعلم أنه كذلك، نعم، فعليه كفارة وعليه الإثم. وقيل بأنه ليس عليه إثم وإنما عليه الفدية فقط، وهذا قول في مذهب الحنابلة رحمه الله، ذكره ابن نصر الله من علماء الحنابلة، ذكرها قولا في مذهب أحمد أنه لا يلزم عليه من الإثم. جاء بعض الحنابلة المتأخرين فقال إن هذا مشكل، هذا القول مشكل، إلا أن يربط بالحاجة، أن يربط بالحاجة، يعني حال الحاجة لا يكون عليه الإثم، وإنما عند عدم الحاجة فإنه يكون عليه الإثم. هذا الكلام نحن نستفيده الآن في عند التفتيش، أو لا، عند الذين يريدون أن يدخلوا يتجاوزوا التفتيش ويلبسوا الثوب، صح؟ كل الأقوال هذه التي سبقت هم لا يلتزمون أن له الاستدامة، هو يفعل ولكن عليه الفدية وعليه أن يتخلص، نعم. لكن قلنا للحاجة، وقول هذا الأخير صار له الاستدامة إلى انتهاء حاجته، إلى انتهاء حاجته. هذا ذكره العلامة بابطين مفتي ديار النجدية المشهور، اليوم المشهور، وهو من يعني علماء المذهب الحنبلي، خرج هذا القول وهو ربطه بالحاجة، وما كان يعتقد أننا سنحتاج لمثل هذا، مثل هذا القول في مسألة التفتيش والتصاريح. فالآن كل من لبس ثوبا فهو على فتوى العلامة الباطل، كل من لبس وأفتري نفسه فهو على هذه الفتوى والحاجة، أنه إذا فعل المحظور لحاجة فإن عليه فدية وليس عليه الإثم. فهو تخريج يعني، وهو أيضا قول يعني يفتح للمكلفين أن يفعلوا هذا المحظور دون أن يكون هناك حرج، دون أن يكون هناك حرج. هذا قلت لكم بأن مذهب جماهير العلم أن عليه الإثم وعليه الكفارة، وهو سائر في كل المحظورات. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد محظور، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن هذا يكون في توعيد، وعيد هذا في وعيد، بينما في كفارة الأيمان قال: لا يؤاخذكم الله باللغو فيما ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فكفارته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف وكفر فلا إثم، بينما هنا جعل الإثم في الصيد. وكذلك صاحب الذي عليه هوى امرأة الذي استدل هوى امرأة القمل من رأسه جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية والكفارة. فهذا يدلنا على أن قول الجماهير هو الصواب ولا شك أن عليه الإثم وأن عليه الكفارة سمع عن الجميع، وأما أنه ليس عليه إثم فليس عليه دليل أبدا، ليس عليه دليل. فإن قال قائل أليس الحاجة مدخل في هذا؟ نحتاج الإنسان إلى هذا؟ نقول لا شك أن الحاجة لها وجه، الحاجة لها وجه، ولكن لا ينبغي التوسع فيها. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن العسكري الذي يريد أن يحج ولكنه لا يستطيع أن يلبس الإحرام، فأفتاه الشيخ بجواز لبس المخيط واستدامته إلى حاجته، استدامته إلى حاجته إلى أن تنتهي حاجته، إلا أن له قولين في الفدية رحمه الله، مرة حكم بأن عليه الفدية ومرة حكم بأنه ليس عليه. ولا شك أن قواعد الفقه وقواعد الشيخ تطرد بأن عليه كما سيأتي التفصيل إن شاء الله في المحاضرة، لأن الذي حلق رأسه سيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. طيب، فالشيخ رحمه الله تعالى حكم بأنه يجوز له، هذا هو محل بحثنا، أنه يجوز له أن يلبس ويحرم ويعلم بأنه سيلبس، لكن لحاجته أجاز وأبعد عنه الإثم، وهذا هو محل البحث. الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى عند وفاة الشيخ ابن عثيمين كنا في الطائرة، وكانت طائرة يعني خصصت لمن أراد أن يذهب للاتصال على الشيخ، فركبنا مع الشيخ في الطيارة ولم نعقد نية الإحرام لأنك لا تستطيع أن تضبط الوقت مع العمرة. الشيخ ابن جبريل لبى وعليه شماغه وعليه ثيابه، كان في الطريق يلبي، لما ركبنا الأتوبيس إلى مكة كان يلبي رحمه الله. فنوقش الشيخ، فنحى الشيخ نفس منحى كلام بطين، فقال إن المحظور إذا كان الإنسان فعله بحاجة فإن عليه الفدية وهي كفارة بدون إثم رحمه الله. وقال إنه لا يمكن يتيسر لك إنك تلبس إحرامك وإنك تذهب إلى تشيل الجنازة وتذهب. الشيخ الشاهد أنه جعل نفسه محتاجا لهذا وأسقط عن نفسه الإثم. هذه المسألة كبيرة تحتاج أيضا إلى يعني أنها تكون الآن محل بحث، ولكن لا شك أن الصواب أن فعل المحظور يستلزم الإثم، فإن كان لحاجة فإنه يسقط الإثم بشرط أن تكون الحاجة صحيحة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ كده لا إشكال فيها.